بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كراهة ومنع الاقتداء بفاسق قولان كل أجيدا، الأول قد صححه الزرقاني وسلموه والهلال الثاني، ولكن الأعدل عند التونسي واللخمي والقبابي وابن يونسي وغيرهم أن لا يقدم ولا يعيد تاليه إذا كان على أمورها محافظا، وإلا ففيه تفصيل لدى الأجلاء. من بالصلاة فسقه تعلق يفسد على ما منوه إن حقق بأنه ذو مانع أو غلبا بظنه ذا باتفاق النجبا. ومقتضى العرف في المرتاب صح وبطل مقتضى القباب. أما أحاديث تصلوا خلف كل بل واشبهه فكلها أعيد لحملها على صلاة الميت كما حكى القرافي في الذخيرة. قال عن الفاسق، الفاسق فتنا تكلمنا عليه في الخلافة كان الاقتداء به معناها جعل بما يكان مكروه وضع ممنوع، هذا معناها. وفي كراهة ومنع الاقتداء بفاسق قولين كل أجيدا. الشيخ خليل قاعد قال عن حد صلى بفاسق عن صلاة باطلة وتوف، والشراح يقول عنها صحيحة إلا صح الأول وقد صح. أو هذا القولين كراهة أنه مكروه والله ممنوع، الأول اللي هو قول الكراهة قد صححه الزرقاني، صحه الزرقاني اللي هو عبد الباقي عن وسلموه، وسلموه معناها سلموه الشراح اللي مع عبد الباقي اللي هما البناني والرهوني وقنو. والهلالي الثاني، الهلالي هو اللي قايل القول الثاني اللي هو عن الفاسق ممنوع الاقتداء به، ولكن العدل عند التونسي واللخمي والقبابي وابن يونسي أن لا يقدم، لكن العدل معناها الأقرب للصواب عند عالم قال التونسي واللخمي والقباب أنه ما يقدم ما يعد الإمام. لأئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تستشفعون به. الفاسق ما هو شبه لينقبض للشفاعة، أنه ما يقدم غير بعد حد صلى به، ما يعيد صلاته إلى عاد محافظ على أمور الصلاة، ما يتهاومش من أمور الصلاة، أطهارته وأركانه وحالته كاملة، قدم ولا يعيد تاليه اللي هو مامه إذا كان على أمورها محافظة. وإلا ففيه تفصيل لدى الأجلاء، وإلا إلى عاد ما هم حافظ عليه أمور الصلاة، لا فيه تفصيل عند الأجلاء اللي هم العلماء. في الصلاة فسقه تعلقا تفسد على ما ممه إن حققا بأنه ذو مانع، فلقى فسق ما هو فسق الجارحة، فسقه متعلق بالصلاة، لكن باطل صلاة المامون إذا صلى به ويعرف أنه حالا متلبس مانع يصلي ما هو متطهر مثلا والله لباسه فيه النجاسة، لكن الصلاة به باطلة، حققا بأنه صاحب مانع أو غالبا بظنه ذا باتفاق النجبة، والله عاد غالب على ظنه أنه صلى به فهو متلبس بمانع ما هو متطهر، والله ثوبه نجس. ومقتضى العرف في المرتاب صحن، مقتضى بن عرفة ليفهم بن عرفة هي صلاة المرتاب الشاكي أن إمامه ملبوس بمانع إلا صليت به أنت شاك معناك مغرش أنه متلبس المانع، لا شاك كان متلبس فيه والله بدأ ليفهم من ابن عرفة والله مقتضاه أن صلاتك صحيحة، ما هو قال هو محمد مولود. وبطل مقتضى القباب، مقتضى كلام القباب أن الصلاة به باطل إلا أنت صليت به أنت شاك أنه متلبس المانع مخالف ابن عرفة. لو هو ننظر إن شك فيه محافظ على أمورها. أما أحاديثات صلوا خلف كل بل إن وشبهه فكلها أعيد. ما أحاديثات جمع أحاديث، أحاديث فيها صلوا خلف كل بل وفاجر وشبهه من الأحاديث، صلوا خلف من يقول لا إله إلا الله، هذه كاملة معلق معناها مضاعفة، لعلها الإمام الدارقطني وبين ضعفها أن هو صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وخبر صلوا خلف كل مسلم كلها أعيد، لعلها الإمام الدارقطني وبين ضعفها ظهر نواس بن هلال قال لك هو هاي الحديث كاملة معلة بعد قاع كلها بعد قاع فيه علة، لعل الشعود في الحديث ضعفه، وهي عبارة عن أسباب فيها غموض وخفاء تؤثر في الحديث، يعرف المحدث يفطن لها العالم من يحس بها في الحديث لضعف الحديث. مع حملها على صلاة المجيت كما حكى القرافي في الذخيرة، مع أنهم اللي محمول على الصلاة على الجنازة، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله معناها صلوا على الجنازة، صلوا على الجنازة، صلوا إلى جنازته، ما معناها عنكم تعدلوا هنا، ذاك هو اللي قال القرافي، الكتاب اللي قال له ذخيرة، معناها مع حملها لها إلى حديث هي محمولة على صلاة الجنازة كما حكى القرافي في كتابه المسمى بالذخيرة كتابه المشهور في الفقه. تطويل من أما لركن ما وهل ولو لداخل على الكره اشتمل. قال عن الإمام مندوب الولاد تقصير مندوب الولاد تقصير أيوة. قال عن تطويل من أما تطويل الإمام الداكان هذا مكروه يسوى هو قاعد مطولهم الحد داخل فلقاش حسيت فيه داخل لكن طول الركن لا تفوت الركعة أجزادهم اللي مكروه أيوة. به اللي من صلى بالناس فليخفف. كذا صلاة خلف صف آنسا فيه ثوى ورجل بين نساء إذاكم اللي مكروه الصلاة وراء الصف تتصلي وراء الصف وقدامك فرجة هذا مكروه. ومن يكون صلى وهو تارك فرجة أساء وصحة المقال المشهري. وقال ابن وهب والإمام ابن حنبل ببطلانها فانظر لله في الميسر. فلا تكره صلاة خلف صف وراء الصف أعنى الساعة علم فيه ثوى أي فرجة. الصلاة رجل ملي بين النساء راجل بين عليات صف واحد معهم ولو محارمة ليكم ملي مكروه. ما مر بين الرجال يعملهم محارمها ليكم ملي مكروه. تقدم على الإمام دون ما عذر وبالبطل يقول علماء. إذا كم اللي قال لك مكروه التقدم على الإمام اللي قال يصلي قدام الإمام دون ما عذر معناها دون عذر وبالبطل يقول علماء يقول بالبطلان قاع أنه لا صلى قدام الإمام بلا عذر عن صلاة باطلة. في الميسر أنها تبطل على الإمام والمأموم الاثنين. وفي التوضيح أنه روي عن مالك أن تقدمه بلا ضرورة مبطل. وذكر الزناتي أنه مبطل لصلاة الإمام والمأموم. وبمحارب المساجد قالوا تنفلا غيرها خلفا تلو. قال عن التنفل الإمام في محرابه ذاك مكروه مكروه له يتنفل في محرابه في المسجد ومكروه المأموم ملي يتنفل في محرابه في المسجد. المأموم مكروه له يتنفل في محراب المسجد في بلاد الإمام ذاك مكروه. هذا قطعا الإعادة في المساجد مكروه منهم الاثنين والإعادة الصلاة إمام ما في مسجد ذاك فيه الخلاف. كان المأموم مكروه له يتنفل في بل محراب الإمام في غير المسجد وكان ملي الإمام مكروه ليتنفل في محرابه في غير المسجد ذاك فيه الخلاف. لكن معناه وبمحارب المساجد قالوا كرهوا تنفلا في غيرها معناها المحارب اللي ما هي في المساجد خلفا تلو خلفا فيها في الخلاف. كان هم الاثنين مكروه لهم يتنفلوا في ذيك المحارب والله ما هي مكروه اللي هو بدنا يصلي الإمام. قال واحد تنفلوا المأموم في محرابه إمامه يكره للأنجابي. وشرط الاقتداء قصد أولا فمن عليه أو عنه أن تنتقل. قال عن شرط الاقتداء نيته أولا إلى مقتدي بذا الإمام شرط فيك أنك تعود أحرمت مقتدي به نويت نية الاقتداء به سابق تدخل في الصلاة. معناه وشرط الاقتداء قصد معناه النية أولا سابق تدخل في الصلاة وأنك مقتدي بذا الإمام إلى ما نويت نية الاقتداء به صليت معاه وتكلت عليه الفاتحة تبطل صلاته. أيوة فمن عليه أن تنتقل إلى عدت أنت حرمت وحده حرام عليك تنتقل من نية وتقتدى به هو. ومن عنه أن تنتقل إلى عدت أنت ما اللي اقتديت به وتقتديت به حرام عليك تنتقل عنه يكون إلى عدهم ضر طول حتى إلى ضر بك والله شيء. قال واحد ينتقل المأموم إن به أضر تطويل من أما الأمير قد ذكر. والشافعية انتقاله ظهر لديهم ولو بلا قيد الضر. قال واحد آخر يطول الإمام في الصلاة تطويلا خارجا عن العادات جاز لمن به اقتدى انتقال لخوف ضر أو يضيع المال. توافق الصلاة عينا وصفة وزمنا وضرة المخالفة. شرط الاقتداء توافق الصلاة عينا عود هاي الصلاة هي عين هاي الصلاة الظهر ولا الظهر خلاف مثلا الظهر ولا العصر ذاك ما يصح. وصفة خلاف واحدة مؤدات خلف مقضية ذاك ما يصح يعود أداء سنتين ولا قضاء سنتين ذاك وصفة. وزمنا يعود زمنهم واحد هم إلى عاد مثلا قضاء سنتين لا بد من يعود زمنهم واحد ما نقدر نصلي الظهر من يوم الجمعة وراء الظهر من يوم الخميس بهم اللي زمنهم ما هو واحد. ضرة المخالفة لين يتخالف شيء من هذا كامل قلنا تعود ما هي نفس الصلاة ما هي الظهر ولا الظهر والله تاريخ ما هو واحد وضمهم أداء الثنتين وضمهم قضاء الثنتين تبطل الصلاة ذاك الوران لكم معناها وضرة المخالفة. تأخيره الإحرام عن إحرام إمامه كذاك في السلام. قال عن شرط من الاقتداء شرط الاقتداء يعود الماموم أحرى إحرامه عن إحرام الإمام لا بد من يعود أحرم فات إمام حرم قبله ولا بد من يعود سلم فات إمام سلم قبله إلى أحرم قبل إمامه والله سلم قبل إمامه تبطل صلاته. قال أحمد فال ومحرمون قبل الإمام يحرمون لمالك بعد ولا يسلموا وبالسلام. قال سنون جليل الاتفاق في صحاح الأولي. أيوة هذا هون شنو الصور هون أساء صور طرحوا ناظرينهم أبيات هون عندي عنهم المحمد بابا والعبيد صاحب الميسر. فالسابق في البدء أو من نطق معه من أول فأبطل مطلقا. كذاك إن بعد ابتدى وسبق بالختم لا غير ولا ما حقق. السابق في البدء الرجاج بدأ قبله الإحرام بدأ إحرامه قبل إحرام الإمام صلاته باطلة يسوى يتمها قبله أو معه والله بعده. كذاك من لا يبدأ سلامه قبله أتم سلامه قبل سلام الإمام والله معه والله بعده. وهذا من الجارين ذبح الرجاج شات عيده مع الإمام إلى بدأ ذبح قبل الإمام يسوى هو أتم ذبح قبل ذبح الإمام والله معه والله بعده شاته ما هنا فأتوه العيد. نقول إن شاء الله عن شرط الذبح بعد الإمام شرط الذبح وراء الإمام مشروط لا لحد واجب عليه الجمعة نعم أهل البوادي. أيوة نعم صور تسعة نبتهم تدأها قبل الإمام اللي هي تكبيرة الحرام والله السلام بدأها قبل الإمام ويتمها قبله أو معه أو بعده ذوك ثلاثة لا تباطل فيهم كاملة. فمعناها فسابق في البدء أو من نطق معه من أول والله بدأها معه بدأ تكبيرة الحرام معه قبال والله السلام معه قبال ويتمها قبله والله معه والله بعده ذوك ثلاثة أخرات باطل صلاته فيهم كاملة. أيوة ذوكم مالهم ستة والله ابتدأها بعده ابدأ تكبيرة الحرام وراه والله السلام وراه يتمها قبله أو معه أو بعده يقص فيهم تفصيل إلى عاد اللي ابتدأها بعده اللي هي تكبيرة الحرام ويتمها قبله صلاته باطلة. إلى عاد اللي ابتدأها بعده ويتمها معه أو بعده صلاته صحيحة صلاته صحيحة سبعة باطلة فيهم واثنين صحيحة فيهم. جاي نطرحهم أحدهم هاي التسعة إن شاء الله. هو ابتدأها قبله اللي هي تكبيرة الإحرام بدأها قبل تكبيرة الإحرام الإمام أتمها قبله والله معه والله بعده باطلة. ابتدأها معه أتمها قبله والله معه والله بعده باطلة. ابتدأها بعده أتمها قبله باطلة. ابتدأها بعده وأتمها معه والله بعده صحيحة. لأن الله خالق شيء ثاني خالق نبيات خالق فأنا بعد اعتمدت هذا بعد شيء ناظمه محمد محمد باب لما هو كيف السماء هو ناظمه وهو الصور جارين في تكبيرة الإحرام وفي السلام وفي الذبح الذبح الرجاج الشخص عيده مع الإمام. سبقه في سائر الأقوال كره وحرمه في الأفعال. هو قال عن الإمام سبقه سائر الأقوال معناها بقية الأقوال اللي ما هي الإحرام ولا هي السلام لاك مكروه كونك تسبقه في القول لاك مكروه تكبر قبله والله كره وحرمه في الأفعال حرام الصف الأفعال كونك تشبع واحد الركوع قبله والله ترفع من الركوع قبله لاك ما هو جائز والله تقبض واحد السجود قبله لاك ما هو جائز. وفي الحديث أنا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حماق. هذا يحتمل تغيير الصورة الظاهر ويحتمل أمر مجازي كناية عن البلاد. بل بعضهم انتقب أن يساوق إلا من الوسطى وبعضهم أطلق. بل بعضهم انتقب أن يساوق إلا من الوسطى وبعضهم أطلق. قال لك بل بعض العلماء انتقب ما اختار معناها اختار انتقب أي اختار أن يساوق الإمام معناها يتابع فورا شو منهم قال عنا تابعوا فورا نبتوه ثم لا منين يجي الإمام فرقنا تعال انت معاه فيهم ملي يكون من جلسة الوسطى ما يالتك تساوقوا يالتك تنتظروا يدين يفوت يوقف استقال الواقف لأنه كمفتتح الصلاة. حدناك أنت تتلو. بعض أطلق بعض العلماء أطلق قال عنك ساق وتابعه فورا، يسوى في جلسة في الوسطى ويسوى في غيرها. والزلول بذكى إلى أن يعتدل وبطالت تبقى حتى ينتقي. والزل طلب لبثك إلى أن يعتدل، جمهور العلماء طلب أنك تأنى لا تتلب إليه وتعتدل في الركن. وبطلت الركعة أو الصلاة إن تبقى حتى ينتقل من ركن لركن آخر، لين تمنتهاني لين هو تبقى ينتقل من ركن شو ركن ثاني حد أنك تقيس ذاك الركن الكيف أنه هو مشي عنه تبطل الركعة. والله تبطل الصلاة قال في الرحمة عنها بطلت الركعة والله الصلاة كتاب لين قال الرحمة. وجاف نفل خلف مقصور وهل كذا أخيرة أربعة أو ثقل. قال عني إذا رأيته الإمام من أهل الفضل مثلا مقصر تقدر تصلي أنت وراها ركعات من النافلة أما اللي أنت مقصر، والجائز باطل على الجاج يصلي النافلة وراها حد مقصر ركعتين مثلا وراها حد يصلي الفريضة تصلي أنت وراها مقصر. وكذا أخيرة أربعة تاليات الصفن الرباعية في ذيك الخلاف كان قد تصلي الإمام طول كان قد تصلي وراء ركعات التاليات ركعتين من النافلة والله أو تقول والله هو كره. والاقتداء بفعل أو صوت ما نم ويقتدى يصح والجمع أتم. قال عن الإمام تقد تقتدى بفعله تذوق وترعي فيه غير ما لك سامع صوته ذاك جائز. والله مقتدي بصوته وانت ما ترعي فيه هو مولي ذاك مولي جائز. وكذا ذاك مولي الإمامون ماموم هذا الإمام تقع الإمام ما ترعي فيه ولا تصنف الصوت غير ماموم ترعي فيه مقتدي الله برؤية الإمام يركع ويسجد أنا عندي برؤية الماموم ذاك مولي جائز تقتدى بفعال الماموم والله تقتدى بصوت الماموم والإمام قاع مالك سامع عنه شو لا ترعي فيه هذا مولي جائز. ذاك معناه الاقتداء بفعلي أو صوتي من بفعل من أملي هو الإمام والله بصوته أو اقتدى والله بفعلي والله صوتي من اقتدى ذاك جائز يصح. والجمع الجمع بيناتهم هو الأكمل كونك إمامة تعود تراعي في حركاته وتصنت بصوته. الاقتداء بالبوق من بعيد ما نعرف له شيء ما نعرف له شيء كانوا جائز والله ما هو جائز شاكل لي بهلي هو يقد ينقطع ويقد أملي يعقب يودي التخلف عن المسجد يتم كلها قاعد وداره قابل البوق يصنة البوق والله يصنة الردو سد الذرائع خالق عند المالكية. ندب لمن ألف الإمام راكعا وشك في الإدراك أن لا يركع. قال عن مندوب للرجاج وجد الإمام راكعا الحق الإمام راكع. ندب لمن ألف الإمام راكعا الحق الإمام راكع وشكيت إلى أركعت كانك لا يتدركه والله ما تدركه مندوب لك أنك ما تركع وشك في الإدراك أن لا يركع. وعلى كل حال لا ركعت ولا ادركت الركعة ما تحققت انك ادركت الركعة ذيك الركعة لا هي تلغيها باطل. قال الخليل وان شك في الادراك الغاها وان شك اللي هو الامام في ادراك الركعة مع الامام الغاها يلغيها عنه. هذه المسألة فيها 25 صورة لانه وقت الاحرام هذا نادم جو الحق الامام راكع وقت الاحرام يعود تحقق عدم الإدراك تحقق أنه ما هو لاهي أو ما هو لاهي يدرك راكع أو أنا من أنت هو شور الركعة تحقق أنه ما هو لاهي يدرك والله تحقق أنه لاهي يدرك والله ظن أنه لاهي يدرك والله شك أنه لاهي يدرك والله توهم أنه لاهي يدرك وركع وتحقق أنه ما يدرك يكملها خمسة باطلة فيك الخمسة والله هو أوان من تيركع كيف تهوي الماضي تحقق عدم الإدراك والله تحقق الإدراك والله ظنوا والله شكوا والله توهموا واركع وتحقق عن ندركوا هذه الخمسة صحيحة في الصلاة ويرفع مع الإمام. والله هو أوان من تيركع تحقق عدم الإدراك والله تحقق الإدراك والله ظنوا والله شكوا والله توهموا واركع وظن أنه ما دركوا هاي الخمسة باطلة فيها. والله هو وان من انت يركع شك يتحقق عدم الإدراك والله وان الإدراك والله شكوا والله توهموا والله تحقق الإدراك واركع وشك أنه ما دركوا الخمسة آخر باطلة فيها. والله هو وانا منين تركع تحقق عدم الإدراك، والله اتحقق الإدراك، والله ظنوا، والله شكوا، والله توهموا، واركع وتوهم عنه ما أدركوا. هاي خمسة في خمسة خمسة في خمسة 25، 20 منها باطلة فيها، وخمسة هي اللي صحيحة فيها. يتكلم الصعليه هو هذا كان يرفع مع الإمام، والله يتم راكع لين يجي الإمام وهو خلق 15 صورة يالتو يتم يالتو يرفع فيها مع الإمام ظن عنه دركوا، وهو يسوى باش حرم يسوى حوان لحرام متحقق عدم الإدراك، والله متحقق الإدراك، والله ظن، والله شاك، والله متوهم، يالتو يرفع معه. ومنين أركع ظن عنه دركوا الركع باطل، والله شك عنه دركوا وذيك تحتها خمسة يسوى هو باش حرم يسوى وقت الإحرام شو أقعد من ذيك الخمسة، ولا أحد وشك عنه دركوا ذيك باطلة فيك الخمسة كاملة يالتو يرفع معه. والله توهم عنه دركوا اللي يسوى هو وقت الإحرام شو معتقد من ذيك الخمسة ذيك 15 يالله يرفع معه. خمسة صحيحة قاع هي اللي لا دركوا يالله يرفع معه، وخارج خمسة هي شن البحث هو هاي ذلك الخمسة، وهي وقت الإحرام منين تيهو شهر ركعة تحقق عدم الإدراك، والله تحقق الإدراك، والله ظن الإدراك، والله شكوا، والله توهم، منين أركع تحقق عنه ما أدركوا. ابن عبد السلام قال عنه يا الله يرفع مع الإمام هاي الخمسة، وعلى كل حال هي بعد باطلة، باطلة الركعة باطلة فيهم كاملة. والزرلوق قال عنه ما يرفع، وأنه لا يرفع مع الإمام فهي الخمسة تبطل صلاته. فجل هو فصل قال عنه لعاد وان لدراك وقت الإحرام، والله متحقق أنه يرفع مع الإمام، هو لعاد الصلاة متحقق عدم الإدراك، والله شاكوا، والله متوهموا أنه ما يرفع مع الإمام، تم كان دركابه لين يجي الإمام من فوق، وطريقه هي اللي مشي عليها محمد مولود. والنوم يظلم هذه الصور قوله إن شك في الإدراك صورها الملح برمز داكي، تيقن الإدراك في الجميع أو عدمه كشك نظن حكو، فألغي في المشكوك والأوهام والظن وارفع مع الإمام. ظاهر البطلان إن لم يرفع قد قاله الأجهر في ذا الموضع في يقين عدم الإدراك، فنجل عابد السلام حاكي وجوب رفعه وما له كلام في البطل إن لم يرفع مع الإمام. وعكسه زلوق في ذا الباب وبطلها لديه في الحطاب، واعلم بأن الخمسة أيضا جاري فيهن تفصيل لدى الهوال، من يظن إدراكا أو تيقنا أو شكا فالرفع إذا تعين. هذا النظم لا يقربها الصور يطرحهم كاملة، لكن عنه هو عيد اللي ناظم طريقة عبد الباقي محمد مولود نظم طرح العدوي للصور بينهم اختلاف شوي في صورة واحدة قال لك. وقوله إن شك في الإدراك قوله اللي هو الشيخ خليل، وإن شك في الإدراك ألغاها، أنا المعموم إذا اللي شك كان أدرك الركعة مع الإمام عنه يلغيها. صورها الملح اللي هم العلماء برمز داكي برمز 24 والكاف 20 والدال 4 واللي في 1 اللي تيقن الإدراك في الجميع أو عدمه تيقن عنه أدرك الإمام، ما عندي تيقن عنه لا يدرك الإمام وقت من أنت أركع، والله تيقن عدم الإدراك، والله ظن الإدراك، والله شكه، والله توهمه، الكل منهم تيقن الإدراك، والله تيقن عدم الإدراك، والله ظن الإدراك، والله شكه، والله توهمه. 25 ألغي في المشكوك والأوهام والظن هيك 15 صورة ألغيها عنك باطلة، أرفع مع الإمام المشكوكي شكيت عنك دركت الإمام تحت خمسة يسوى أنت أصلا أحرم متيقن عنك مانك لا يتدرك، والله متيقن لدراك، والله ظانه، والله شاك، والله متوهم الأوهام توهمت عنك دركت تحت مولي خمسة يسوى أنت وقت منين أركعت متيقن عدم لدراك، والله متيقن لدراك، والله ظانه، والله شاك، والله متوهم وظن زاد هي تحت خمسة سواء أنت منين أركعت متيقن عدم الإدراك، والله ظان الإدراك، والله شاك، والله متوهم. هذه 15 صورة الركعة باطلة وارفع مع الإمام. الظاهر البطلان إن لم يرفع قد قاله الأجهوري في ذا الموضع. قال علي الأجهوري أنك لما رفعت فائل إلى 15 أن تبطل الصلاة. وفي يقين عدم الإدراك فنجل عابد السلام حاكي وجوب رفعه. إلى تتيقنت أنك ما دركت يك تحت 5 لأنك وقت منين أركعت لا تعود متيقن عدم الإدراك. والله متيقن الإدراك، والله ظانوا، والله شاكوا، والله متوهموا، وتيقنت عنك ما دركت. هاي 5 قال ابن عبد السلام عنك ترفع مع الإمام. وإلى اللي ما رفعت معاه ما أتكلم في صلاتك كانها باطلة، والله ما هي باطلة. هاكو معناها وفي يقين عدم الإدراك، هاكو معناها وفي يقين عدم الإدراك فنجل عابد السلام ابن عبد السلام حاكي وجوب رفعه. فما له كلام في البطل إن لم يرفع مع الإمام. وعكسه زلوق في ذا الباب وبطلها لديه في الحطابي. قال زلوق أنك ما ترفع معاه هاي 5 أنك إذا رفعت معاه باطلة صلاتك. هذا جايب الحطاب لأنه عن زلوق. علم بأن 5 أيضا جاري فيهن تفصيل لدى الهوالي. لدى الهوالي مفصل. قال عنك إذا عدت أنت وقت الإحرام وأن عنك لا يتدرك والله متيقن أنك أرفع معه. وإذا عدت أنت متيقن عدم الإدراك والله شاك الإدراك والله متوهم أنك لا ترفع معه، فإن يظن إدراك أنه تيقن أو شك فالرفع إذا تعين. عبد الباقي دال معهم واحدة أخرى وساهم 3 ساكون ترفع في 3 إذا تمنيت الإدراك والله تيقنت والله شكيت. والعدوي متوافق مع الكفاف اللي ناظم الكفاف اللي ناظم العدوي. قال عنك ترفع الليل عدت اللي يضان الإدراك والله متيقن وتوف. وذاك معناها وداخل لم يوقن أنه ركع. الأصل اللي هو الإمام راكع لغاها ورفع لقاش يدخل مع الإمام ولا يتيقن عنه ذلك الإمام راكع يلغيها اللي هي ذلك الركعة ويرفع مع الإمام. ذاك فيه تحت هاي 25 أيوة. بكل عندك 15 يرفع فيها مع الإمام قاعد باطلة فيها لا ونيت عنك ما دركت تحت 5 والله شكيت عنك ما دركت تحت 5 والله توهمت أنك ما دركت. هذه 15 اللي بتجيب تقوي المفصلة باطلة فيها ويرفع هي باطلة في 20. والصور اللي دراك 5 يرفع فيها ملي مع الإمام الصحيحة تيقنت أنك دركت سواء أنت أصلا باش حرمت سواء أنت وقت الانحنام تيقن لدراك والله تيقن عدم والله وان لدراك والله شاكو والله متوهم لك سمعته 5 يرفع فيه ملي 20 الصورة يرفع فيه. تلقاو 2 أخرات يرفع فيهم من ذيك 5 اللي متيقن عدم تيقنت عدم لدراك وهي إلى عاد وقت الانحناء متيقن عنه لا يدرك والله وان عنه لا يدرك ومن أين أركع غرش عنه ما أدركه. ذاك معنى لغاها اللي هي الركعة ورفع إن ظن لا سيما قاع إلى أيقن حين الانحناء أن لا يفوته ركوعه غرش والله وعن عن وقت الانحناء أنه لا يدركه. وإلا فليرتقب سجوده وإلا أصى إلى عاد هو إلى عاد وقت الانحناء متيقن عدم الإدراك والله شاك في الإدراك والله متوهم الإدراك ومنين أركع غلش عنه ما دركوا لكن يرتقب سجود حانه جيه من فوق. وإفسد برفع من حقق بعد ركوعه نفي المقصد إلى حقق عنه ما دركوا ورفع هو وقت الانحناء متحقق عدم الإدراك والله شاكوا والله متوهموا إلى أرفع تبطل صلاته. لكن معناها وإفسد برفع من حقق نفي المقصد. بدأ التكبير قائما ففي صحة تلك الركعة الخلفية فيه وهاويا ضاعت وبعدما ركع كل كمال الشيخ لجهول لمع. قال عن الشخص إلى جهن مثلا الحق الإمام راكع وعاد عجلا خايف تفوت الركعة وبدأ تكبيرة الإحرام واقف وتمها في الانحطاط يتمها هاويا وراكعا لك الركعة فيها الخلاف والصلة صحيحة. لكم معناه إن بدأ التكبير اللي هو الشخص المصلي قائما ويتمها هاويا وراكعا ففي صحة تلك الركعة الخلف فيها الخلاف فيه يجيء وهاويا ضاعت معناها وإن بدأه هاويا بدأ تكبيرة الإحرام فات انحنل الركعة تم قاض ضاعت الركعة وصحت الصلاة داخل يمشي هو هون عليه لأن الركعة لأن الركعة باطلة وصل الصحيحة مش على صحة الصلاة جان في الخلاف سواء النوى بتكبيره الإحرام وحده أو مع الركوع أو لم ينوي شيئا به من ما ينوي شيئا لا ينصرف ذاك تكبيرة الإحرام فإن نوى به الركوع وحده عمدا بطلت سواء أنت ماذا كما مر في المساجن إلى عاد ساي الصيت ماذا على الصلاة باطلة وبعدما ركع كل كما للشيخ إلى جهوري لمع إلى عاد هو الصن وتكبيرة الإحرام كبر أنا عندي كبر لا تركع كبر لا تركع بطل كل بطل الركعة وبطل الصلاة كما للشيخ لشهوري لمع أنا أوضح باطل لخائف فوات ركعة ندب أو جاز أن يحرم ثم تيدب إن يدن صفيني وقاده الطمع صفي قبل ما إمامه رفع قال عن رجاجة والحق الإمام راكع وعادي إلى اللي اتمادى إليني يلحق الصف لا يتوت الركعة جائز له يركع دون الصف والله من دباله في الخلاف كانها جائزة والله من دباله إلى عاد مثلا لا هي قرب من الصف قد صفين والله ثلاثة لا هي دب صفين والله ثلاثة ويركع قبل يجي للصف ويدب راكع وهذا جائز له لا إلى عاد يعلم عنه إلى أركع ودب راكع لا يخش في الصف ما فات الإمام أربع وإلى اللي يرفع الإمام ما فات دب لا يدب بعد الرفع من الركوع على الصحيح يحان إلى قيام الركعة الثانية حد أنه يدب شعر الصف وهو يارت يدب الآخر فرشة آخر فرشة معناها أقرب فرشة الإمام ما هي أقرب فرشة له هو لكن معناها لخائف فوات ركعة ندب أو جاز لداخل خائف فوات ركعة مندوب له والله جائز له خلاف أن يحرم يحرم دون الصف إما تيدب ومفهم يدب شعر الصف وإنما له ذلك إن يدنو صفين لعاد قرب من الصف الله يهن فيه قد مثلا صفين والله ثلاثة وقاده الطمع في إدراك الصف قبل ما إمامه رفع معناها قبل رفع إمامه يدبن وقوف المرء عن يمين إمامه وخلفه الاثنين قال عن الإمام منين يعود معاه لا لقاش واحد مثلا راجل واحد مندوب لي يوقف عند زلو العربي يتقعس عنه شوي لخبر المسلمين عن جابر بن عبد الله وقفت عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأدارني عن يمينه فجاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا معا وأقامنا خلفه البخاري عن ابن عباس قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه إن زاح أمل بين القضاء فبالقضاء يبدعوا في مذهبي سحنون الرضا إن فاتت المقيمة أولى نازلي وقام فليبدأ بها من أولي ما يودي ذات البناء على حسب ما لو كان فذا فعلا والعتق ذاك لديه يعكس وبعد كل الركعات يجلس هذا الفصل هو قصير في الشريط ولا ينقول فيه بعد عني صلاة الكسوف في مزاج زي عبرت مرات بالركعة عن الركوع قال عن رجاج الزاحم للقضاء والبناء بالشواسي قال له عنه يسبق القضاء عند سحنون يسبق البناء عند ابن القاسم فالقضاء عبارة عما فاتك به الإمام قبل الدخول في الصلاة والبناء عبارة عما فاتك به الإمام بعد الدخول في الصلاة هذا من أمثلة رجاج جو الحق إمام طول يصلي وفاته الإمام بركعة ادرك الثانية من ذوات السور مع الإمام وصلىها معاه فإذا صلى معاه الثانية مع إمامه ركعة الثانية اعرف رعفة ومشى يبني يغسل الدم فإذا تغسل الدم وهو اللي أغسل اللي هو هذا الإمام يتبين عن إمامه قاع وفر صلاته هذا هو عنده ركعة فائته سابق يدخل مع الإمام قال لها ركعة قضاء وعنده ركعتين فاتوه بعد الدخول مع الإمام إن قال لهم ركعات بناء يقول البناء وعبارة عما فاتك به الإمام بعد الدخول في الصلاة قال سحنون عنه يقدم القضاء عنه يقوم ويقرأ يجيب ركعة بالفاتحة والسورة جاء الجهرية يجهر فيها ويجلس ويقوم يجيب ركعتين بالفاتحة ولا يقعد بيناتهم ويسلم يعود كيه الفت لكن معناها إن زاحم البناء القضاء إذا زاحم البناء والقضاء بالقضاء يبدأ في مذهب سحنون الرضا، يبدأ بالقضاء في مذهب سحنون. هو ضرب مثل هون بواحد مسافر، وهون كفاف مثل بواحد مسافر، بيد المسافر أصلا ركعات وأربعة. هذا منادم قال عنه زود لك الثانية من صلاة المسافر وسلم لما ينعن عنده ركعة فاته سابق يدخل قاع مع الإمام، وعنده ركعتين فاته بعد الدخول في الصلاة به اللي مقلوعات من صلاة المسافر ومقدر عنهم ولا فاتوا بهم الإمام فتدخل معه في الصلاة. قال هو إن فاتت المقيمة اللي هو رجاج مطول نامه مطول أولى نازلي معناها أولى مسافر لو لمن ركعات المسافر وقام وقام سلم عنه الإمام وقام فليبدأ بها من أولين، معناها يبدأ بذلك الركعة الفاتحة ويبدأ بالقضاء يقرأها بالفاتحة والسورة وزهرا دعاء الجارية، ما يودي ذاته البناء ويجلس ويقوم يجيب ركعتي البناء ركعتين بالفاتحة على حسب ما لو كان فذا فعل لا في فرقا جذته. والعتاق إذا كان لديه يعكس وبعد كل الركعات يجلس، اللي هو ابن القاسم قال عنك تسبق البناء، ابن القاسم قال عنك تسبق البناء أنك إذا جئت لهذا الإمام وهو مطول وانت مطول وفاتك ركعته الأولى أدركت معها الركعة الثانية من ذوات السور وجبتها معه وانشيت تغسل الدم وجيت والحقت وفصل أنك تعدل البناء اللي هو سبق ما فاتك به الإمام وبعد الدخول في الصلاة تقوم متحامل الإمام ذاك اللي عد وراك تعدل وراك تعدل وتمل سابق ركعة القضاء شت واسي صلاتك لا يتفوت بالجلوس فلا يتعود جلست معه هو جلست الوسطى والله جلست وحدك تقوم وتجيب ركعة بالفاتحة وتجلس اللي هو هي الوسطى بالنسبة لك وتقوم وتجيب ركعة بالفاتحة وتجلس به اللي محل جلوس إمامك وتعرض التشهد تبعني على صلاة إمامك وتقوم وتجيب إيك ركعة القضاء اللي فاتك بها الإمام بالفاتحة والسورة وإلى عاد جارية تجهر فيها وتسلم وتفوت صلاتك بالجلوس. هذا هو مذهب ابن القاسم. لكن معناها العتاقي اللي هو ابن القاسم ذاك لديه يعكس تنعكس الرواية عنده، هو قبيل قال عن سحنون يسبق القضاء، ابن القاسم الصقال عن يسبق البناء وبعد كل ركعات يجلس كل واحدة كل ركعة يجلس وراها تفوت صلاته بالجلوس كما بينت آنفا. يلا تقطع مغربا ما لم تتم ثانية منها فالإتمام حتم. قال عن الرجاج تم لمسجد يصلي لها قيم عليه لما مرات وهو في المغرب يارت ويقطعها ويدخل مع الإمام مرات يكون إذا تممت منها ركعتين جبت منها ركعتين تامات في الساعة وصلاتك لأن ما قارب الشيء أعطى حكمه للراتبي أقطع مغربا لأجل الإمام الراتبي ما لم تتم حد أنك ما تممت الثانية منها فالإتمام حتم وغيرها أقطع قبل ختم الأولى وبعده اشفع قبل أن تصلى ثالثة كاملة فاكمليه عن صلاتك وعنه ارتحلي. وغيرها اقطع قبل ختم الأولى إلى قيم عليك الإمام الراتب تصلي غيرها معناها غير المغربي كيف مثلا تصلي الظهر وضع تصلي العصر في بعض الماء والمغرب وإذا عدت ما فتجبت منها ركعة تامة اقطعها قاع عنك قطعنا فيك الصلاة ودخل مع الإمام الراتب بحق الإمام ومعناها غيرها معناها غير المغربي. اقطع قبل ختم الركعة الأولى وبعده اللي هو ختم الأولى إذا أنت جبت منها ركعة تامة اشفع ندبا اشفعها بواحد أخرى سابق تصلي ثلاث ركعات إذا أنت لحقك الحال ما تصليت ثلاث ركعات مثلا إذا تصليت ثلاث ركعة واحدة اشفعها بواحد أخرى إذا أنت مثلا أنت قيم عليك أنت في قيام الثالثة أرجع قاعد وسلم إلى تصافة جبت ثلاث ركعات من ذيك الصلاة لا تقطع الحق الإمام الراتب المسيد لكن معناه وبعده معناه بعد ختم الأولى اشفع ندما أنا اشفع الركعة الأولى اللي تختمت بواحدة أخرى وإلى عدت صليت ثلاثة كمل فريضتك ودخل معها ندما وانتقل عنه في المغرب لأنها لا تعاد في جماعته وعنه انتقلي إذن خاص بالمغرب تمام صلاتك ومر قل مسيد ارتحل عن الإمام لا تعود قاعد فما لك وصلي لا اقطعني في الإمام. قال محمد مولود هون وإن أقام راتب وأنت معه بالمسجد لزمك الاقتداء به إلا لمانعه كفقد الطهارة أو كونك صليتها جماعة، ويحرم ابتداء صلاة بعد شروعه لإقامة لراتب. خبر المسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولقوله عليه السلام لقوم سمعوا لإقامة فابتدأوا الراغبة الصلاتان معا. ابتدى الصلاة عن يسارك ابصقي وتحت رجليك فإن لم يليقي عن يمينك فإن تحامى ذاك اليمين فارمه أماما. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل بين يديه وعن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى. قال لك هو إذا الصلاة عن يسارك ابصقي، قال إذا يتبصق في الصلاة الله يتبصق على زر العسر وتحت رجليك الله تحت أقدامك فإن لم يليقي فعن يمينك إلى السماء قدرك الصح ابصق عن زر لك العرض. فإن تحامى معناه تمانع ذاك اليمين عاد زر لك العرض ما يجب تبصق فيه أرمه أمامه أرمه قدامك تو ما عندك الله يتوسل. للصالحين للإمامة تقي تقديم لفقه بها فالمرتقي في حفظ الأخبار فأورع المكان ثم للعدل فلدرى بالقرآن النبي حسن خلق للناس ثم شمال ذات فاللباس زيد خلق ثم الاقتراع إن كان على لكبر النزاع. قال عن لا يجتمع قوم كلهم صالح يعود إمامة كلهم صالح الإمامة تنازعوا الإمامة ما بهم الكبر لا كلهم يدور لشر أراعين هو تقديمهم كلهم هذا الترتيب اللي هو الله يقول إن شاء الله تعالى قال على الصالحين للإمامة هم كلهم صالح الإمامة أن تقي معنى اختير تقديم لفقه أيهم أخبر بالفقه يقولوا تقدم أنت هو الإمام. فالمرتقي في حفظ الأخبار العاد كاملين متقادين في معرفة الفقه أيهم أخبر الحديث في حفظ الأخبار المرتفع حفظ الأخبار الأحاديث فورع المكان معناها ورع المسجد العاد متقادين في الحديث والفقه خلص فيهم ورع المال الأعدل العاد فيهم عدل فيهم أعدل نقدم العدل العدل عيد أن تنعدال من العدل فلدرى بالقرآن العدل متقادين في ذاك كامل ليهم أخبر في القرآن النبي حسن خلق للناس لا تقدروا في ذاك كامل خرصوهم أحسن خلق. يا الواحد يبين حسن الخلق متى حسن الخلق أن تعامل كل امرئ بما يسر عازلا مجانب الشرع فلا تأتيه إلا إذا ما تلتجي إليه. حسن خلق للناس ثم جمال الذات في ذاك بعض الجمال الذات هم أجمل لأن العقل والخير يتبعانها غالبا. فاللباس إلى آل مستوين في كل شيء من الذي ذكرنا كامل تلباك أيهم أحسن لباس بعض يزين لباس لدلالته على شرف النفس والبعد عن المستقذرات. زيد خلق معناه حسن صوت يزيد في الخلق ما يشاء لحسن الصوت أيهم أزين باطل فقراء إلى تقداه كامل سواء فيه لوح العود ذاك معناها ثم الاقتراعه اللي هو لوح العود إن كان لا لكبر النزاع إلى عاد نزاع ما هو الكبر وإلى عاد نزاع من الكبر قاع تود الصلاة وراهم باطلة إلى تنازع الصلاة لقصد الأجرة نقدم الإفقاء. إذا الواحد وإن تنازعوا لقصد الأجرة فقدم الإفقاء دون مريتي. يا الواحد يبين حسن الخلق همته حسن الخلق أن تعامل كل امرئ بما يسر عازلا مجانب الشرع فلا تأتيه إلا إذا ما تلتجي إليه. حسن خلق للناس ثم جمال الذات يتبع بعض الجمال الذات هم أجمل لأن العقل والخير يتبعانها غالبا. فاللباس إلى آل مستوين في كل شيء من الذي ذكرنا كامل تلباك أيهم أحسن لباس باطل يزين لباس لدلالته على شرف النفس والبعد عن المستقذرات. زيد خلق معناه حسن صوت يزيد في الخلق ما يشاء لحسن الصوت أيهم أزين باطل فقراء إلى تقداه ذا كامل سواء فيه لوح العود ذاك معناها ثم الاقتراعه اللي هو لوح العود إن كان لا لكبر النزاع إلى عاد نزاعهم ما هو الكبر وإذا عاد نزاعهم للكبر قاع تود الصلاة وراهم باطلة أي لا تنازعوا الصلاة لقصد الأجرة فقدموا الإفقار. قال الواحد وإن تنازعوا لقصد الأجرة فقدموا الإفقار دون مرية. فصل في الاستخلاف.